قال رحمه الله تعالى: وأمر ويعرف بدلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة نحو قومي واضربي. نعم، هذه علامة الأمر أنه يعرف بدلالته على الطلب، مثل قم، فقم هذا فعل أمر لأنه دال على ماذا؟ على الطلب. وكذلك بقبوله المخاطبة تستطيع أن تقول قومي. فإذا توفرت هاتان العلامتان الدلالة على الطلب وكذلك أيضا قبول يا المخاطبة كانت الكلمة فعلا أمرا، وهو فعل مقترن بزمان مستقبل دائما، مستقبل أبدا. فعل الأمر فعل مقترن بزمان مستقبل أبدا، لأن المراد منه ماذا يا أخوان؟ المراد من فعل الأمر حصول ما لم يحصل، أو ماذا؟ أو دوام ما حصل، أو دوام ما حصل، حصول ما لم يحصل، مثل إيش؟ مثل قم فأنذر، وإذا قلت إن شخص اجلس فهذا طلب حصول ما لم يحصل، ودوام ما حصل، مثل الآية التي مثل بها الشارع، وهي قول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. فالتقوى موجودة عند نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر هنا مراد به دوام إيش؟ ما حصل استمرار هذه التقوى. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أحسنت، الإيمان موجود بدليل قولي يا أيها الذين آمنوا، أحسنت، بارك الله فيك. فإذا الأمر فعل مقترن بزمان إيش؟ مستقبل ماذا؟ أبدا، لأن المراد منه إيش؟ حصول ما لم يحصل، أو دوام ما حصل، أو دوام ما حصل. فهذه العلامة إن شاء الله تقصد يا أخوان فعل الأمر أنه يعرف بدلالته على الطلب وقبولها المخاطبة. من أخي ضمير النصر هي الهاء عساها، الهاء من ضمير النصر، ضمير متصل غصبه، ضمير متصل من ضمير النصر كذلك. نعم، الهاء عساها. قال رحمه الله تعالى: ومنه هات وتعالى على الأصح، نص عليها لأن الخلاف حاصل فيها، فنص على هات وتعالى. نعم، هذا هو الراجح يا أخوان في هات وتعالى، أنهما فعلا أمر خلافا للزمخشري وجماعة، ذهبوا إلى أن هات اسم فعل، وكذلك تعالى اسم ماذا؟ اسم فعل. فقال هات اسم فعل بمعنى ناول، هات قال اسم فعل بمعنى ماذا؟ ناول، وتعالى اسم فعل بمعنى ماذا؟ أقبل، بمعنى أقبل. لكن الصحيح من أقوالهم أن هاتي وتعالى أسماء ماذا؟ أو أنها ماذا؟ فعلاء أمر، فعلاء أمر بدليل إيش؟ بدليل الدلالة على الطلب مع قبول إيش؟ يا المخاطبة تقول المرأة ماذا؟ هاتي، تقول المرأة هاتي، كما قال الشاعر: إذا قلت إيش؟ هاتي نولين تنايلت، ما يريد يكتب البيت استدلالا على الزمخشري والنعم، تقول منه جهات يعني. قال الشاعر: إذا قلت هاتي نولين تنايلت، هذا من الأدلة التي يرد بها على الزمخشري، علي هضيم الكشح ري المخلخل. إذا قلت هاتي نولين تنايلت، إذا قلت هاتي نولين تنايلت، نولوني، نعم نولوني، نولوني. إذا قلت هاتوا نوليني تمايلة، علي هضيم الكشح ري المخلخل، علي هضيم الكشح ري المخلخل. فهذه من الأدلة التي تثبت أن هاتي، أو تثبت أن هاتي فعل أمر وليس باسم فعل كما زعم الزمخشري. هذا هو الصحيح بهاتي، وكذلك الصحيح في تعالى أنهما فعلا أمر لا تنال زعم الزمخشري. قال وتعالى على الأصح، وهاتي بالنسبة لاستعمال هاتي وتعالى بالنسبة لهاتي ملازمة لكسر ماذا؟ التاء، ملازمة لكسر التاء، إلا في حالة ماذا؟ واحدة، إذا اتصلت بها واو الجماعة فإن التاء تضم في هذه الحالة، فتقول هاتوا برهانكم، هاتوا برهانكم. وإلا الأمر الأغلب فيها أن التاء ملازمة لماذا؟ للكسر، أن التاء ملازمة للكسر، تقول للمرأة هاتي يا هند، وتقول للرجل ماذا؟ هاتي يا زيد، هاتي يا زيد، وتقول المثنى إيش؟ هاتي يا، ما في هاتان لأنه يا الأصل، فتقول للمثنى إيش؟ هاتي يا. وللجمع ماذا تقول؟ المثنى مطلقة، تقول للجمع ماذا؟ هاتوا. في هذه الحالة فقط في ضم التاء، وإلا في جميع أحوالها وغالب أحوالها أن التاء تكون ماذا؟ مكسورة، أن التاء تكون مكسورة. وبالنسبة للإعراب مع المذكر الواحد، إذا قلت هاتي مع المذكر الواحد هاتي يا زيد، يكون هاتي فعل ماذا؟ فعل أمر مبني على أي شيء؟ على حذف حرف العلة، وهي ماذا؟ الياء، وهي الياء. وإذا خاطبت المؤنثة قلت لها ماذا؟ هاتي يا هند، يكون فعل أمر ماذا؟ مبني على حذف ايش؟ النون، مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايش؟ فاعل. واضح يا اخوان؟ مع المؤنث تكون الياء فاعلا، ويكون الفعل مبنيا على حذف النون، ومع المذكر يكون ايش الفعل مبني على اي شيء؟ على حذف حرف العله، وهي ماذا؟ الياء، وهي الياء. واضح يا اخوان؟ هذه الحاله الاولى بالنسبه لخطاب المذكر وخطاب المؤنثه، هكذا يعرف هاتي. وبالنسبة للمثنى خطاب المثنى مطلقة، هاتي يا زيدان، يكون مبنيا على اي شيء؟ هاتي يا زيدان، يكون مبنيا على حذف ايش؟ النون، يكون مبنيا على حذف النون، والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع ايش؟ فاعل، في محل رفع فاعل. وبالنسبة لخطاب الجمع يكون مبنيا على ماذا؟ جمع الذكور، يكون مبنيا على حذف النون، تقول هاتوا برهانكم، فهاتوا فعل أمر مبني على حذف ايش؟ النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة لحال هاتي من حيث الإعراب، فهي ملازمة للكسر إلا في حالة ايش؟ اتصال واو الجماعة بها. طيب، وبالنسبة لتعالى، لامها على الأفصح ملازمة لماذا؟ للفتح. لامها على الأفصح، ولا بعضهم أوجب نزول فتح ماذا؟ اللام. فلذلك قال ماذا؟ لحنوا أبا فراس في قوله ماذا؟ أيا جارتنا ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. لحنوه، لماذا لحنوه؟ لأنه كسر لام إيش؟ تعالى، كسر لام تعالى، والغالب في لام تعالى إيش؟ أو عندهم وجوب فتح لام ماذا؟ تعالى. فلذلك قال ابن هشام في كتبه: وعلى هذا لحنا أبو فراس في قوله تعالي أقاسمك الهموم ماذا؟ تعالي، لأنه كسر ماذا؟ اللام، واللام في الأفصح أنها تكون إيش؟ مفتوحة، لكن هذا الصحيح أنه ليس بلحن، ولكنها لغة في تعالى أنك تكسر اللام، لكن الأفصح في لام تعالى أنها مفتوحة. تقول للمرأة تعالي يا هندو، كما قال الله سبحانه وتعالى: فتعالينا ومتعكن، فتعالينا إيش؟ ومتعكن، فاللام. وكذلك في الآية الأخرى قلها تعالوا ماذا؟ الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. نعم، تعالوا. الشاهد ما هو يا أخوان؟ فتح اللام. فالأفصح في لام تعالى أنها ماذا؟ مفتوحة، أنها مفتوحة، لكن جاءت فيها لغات كسر ماذا؟ اللام، وعليها درجة أبو فراس هذا، فقال تعالوا وقاسمت الهموم، تعالي وليس بلحن. فنزعم ابن هشام أنه لحن. ما هو الفرق؟ نعم، ما هو الفرق المذكر والمرأة؟ لا، المرأة مثل فعل الأمر تماما. ايش تقول في يضرب إذا خاطبت المرأة؟ اضربي، صح؟ واضح، لأنه يكون مبنيا على حد النون. يعني ناتي في فعل معتل، فعل أمر معتل، مثل ماذا يا خان؟ قضى، صح؟ الأمر ماذا؟ اقضي، مع المذكر اقضي يا رجل، تقول مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة، وهي الياء. ومع المؤنث تقول ماذا؟ اقضي مبني على اي شيء؟ مبني على حذف النون والياء فاعل. وفي الامر هكذا يعامل، مع المؤنث يكون مبنيا على حذف النون والياء فاعل، ومع المذكر يكون مبنيا على حذف حرف العلة وهي الياء. واضح؟ لا، ما تشبع في مع المذكر. هاتي يا زيدو ما تشبع الكسرة، لما تولد عنها يا فقط بالكسر، هاتي يا زيدو. ومع المؤنث هاتي يا هندو، نعم، من أجل الياء. أما بالنسبة الآن يا أخوان، نعيد ما تقدم في هاتي أغلب أحوالها ماذا؟ الكسر في التاء. واضح الآن؟ متى تضم تاء هاتي؟ في حالة واحدة فقط، وهي إيش؟ إذا اتصل بها واو الجماعة هاتوا برهانكم. أما في غير ذلك فالتاء دائما ملازمة لماذا؟ للكسر، سواء كان مع مذكر مؤنث أو مع مذكر أو مع مؤنث أو مع مثنى أو مع مثنى. أما بالنسبة للإعراب ماذا في هاتي؟ مع المؤنث يكون مبنيا على حذف حرف على حذف النون، والياء ماذا؟ فاعل، والياء فاعل. ومع المذكر يكون مبنيا على حذف حرف العلة وهي إيش؟ الياء، وهي الياء والكسرة دليل عليها. ومع المثنى يكون مبنيا على ماذا؟ على حذف النون والألف فاعل، ضمير متصل تقول فيه مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومع الجمع يكون مبنيا على حذف النون والواو فاعل. بالنسبة لتعالى لا مها على الأفصح، إيش يقول على الأفصح خلافا لبعضهم أوجب ذلك، لا مها في الأفصح ماذا؟ الفتح جاء على ذلك القرآن. أما بالنسبة لإعرابها مثل تعالى، مثل هذه المتقدمة، مع المؤنث، مع المؤنث تقول ماذا؟ تعالي يا هندو، فتقول فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف النون والياء فاعل. ومع المذكر المفرد تقول تعالى يا زيد، تعالى يا زيد فعل أمر مبني على ماذا؟ على حذف حرف العلة، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر منه أنت، تعالى أنت، واضح الآن. ومع المثنى تقول ماذا؟ ثاني ما في حد يتكلم، ايش مع المثنى تقول؟ تعالى خاطب مثنى الآن بتعالى، ماذا تقول لهما؟ تعالى يا حدا، تعالى يا حدا، ما سمعت، ارفع صوتك، تعالى يا زيدان، تعالى تعالى يا، تعالى يا، اي نعم انتبه، تعالى يا يا زيدان، تعالى يا يا زيدان، ترجع الياء التي هي الاصل، ترجع الياء التي هي ماذا؟ الاصل، فتقول تعالى يا، فيكون اعرابه ماذا؟ مبنيا على حذف ايش؟ النون والالف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ومع الجماعه تعالوا، تعالوا مبني على حذف النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. هذا بالنسبه لهاتي وتعالى خلاص في كلامهما. والصحيح انهما فعلا امر خلافا لمن؟ للزمخشري قال بانهما اسماء او اسماء فعل امر، فهاتي قال بمعنى ناول، وتعالى بمعنى ايش؟ بمعنى ماذا؟ أقبل. لا تنسى أنه فعل أمر بدليل إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، هاتي دلت على إيش يا أخوان؟ على طلب الفعل، وكذلك قبل يا المخاطبة. نعم يا أخي، ها هاتينا، هاتين فتعالي إيش؟ فتعالينا أمتعكن، فتعالينا تأتي بنون النسوة ويكون مبني على السكون، فتعالينا أمتعكن فعل أمر مبني على السكون الصالب نون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وكذلك هاتينا، هاتينا، هاتينا، نعم. الجمع هكذا يا إخوان، جمع الإناث، تقول هاتينا يا هندات، واضح. وبالنسبة لتعالى تقول تعالينا، تعالينا يا هندات، واضح. الآن تكون نون النسوة هي إيش؟ الفاعل، ويكون الفعل مبني على ماذا؟ مبنيا على السكون. هذا بالنسبة لإسقاط جمع الإناث. قال رحمه الله تعالى: ومنه هاتي وتعالى على الأصح، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، فهل وفي ولم؟ نعم، هذا بالنسبة لعلامة الحرف، علامته ماذا؟ عدمية، أنه لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، فالكلمة التي لا يصلح معها دليل الاسم ولا دليل الفعل حكمت عليها بالحرفية. تقدمت معك دلائل ايش؟ الفعل الماض ودلائل الفعل المضارع، وكذلك دلائل الاسم تقدمت معك. المراد بالدليل العلامة. طيب، كما يقول الحرير ماذا؟ والحرف ما ليس له علامة فقس على قولك كل علامة، فعلامة الحرف علامة عدمية، علامة الحرف علامة عدمية. الحرف ما ليست له علامة، نعم، فقص على قولك كن علامة، أحسنت. قال: فهل وفي ولم؟ ونوع التمثيل من الحرف هنا يا إخوان ليدلل على أن الحرف على ثلاثة أقسام، منه ما هو مشترك مثل هل، مشترك في الدخول على الأفعال وعلى إيه؟ وعلى الأسماء، تقول هل قام زيد، وتقول هل زيد قائم، وكذلك أيضا منه ما هو مختص بالأسماء مثل في، فهي مختصة بماذا؟ بالأسماء لا تدخل على الأفعال. ومنه ما هو مختص لماذا؟ بالأفعال كلم، ومنه ما هو مختص بالأفعال كلم. فإذا تمثيل المؤلف أو تنويع المؤلف بالتمثيل بالنسبة للحرف أراد به ماذا؟ ليدلل على أن الحرف على ثلاثة أقسام، منه ما هو مشترك، ومنه ما هو ماذا مختص، ومنه ما هو مختص بالأسماء، ومنه ما هو مختص بالأفعال. هذا هو الذي أراده رحمه الله تعالى، وقد نبه على ذلك. هذا سهل، سهل من تأخر فيه، نريد الأهم الذي سيأتينا. قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب والبناء. قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا بالنسبة لتعريف معالم التعريف الاصطلاحي. أما التعريف اللغوي فله معان كثيرة، منها أنه يأتي بمعنى الإظهار والإبانة، تقول أعرضت عما في نفسي أي أظهرته وأبنته. ومنها معاني لغوية أنه يأتي بمعنى التحكيم، تقول أعرضت الشيء أي حسنته. ومنها أيضا التغيير، تقول أعرض الله معدة البعير أي ماذا غيرها، أي غيرها. فهذه معاني سبب، بقيت معاني أخرى. كيف؟ إعراب باب يعني خبر المسلم محذوف، هذا باب، باب الإعراب. أحوال تغيير أواخر، عندك أحوال أنت يترك على ما هو. نعم. قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم. كذلك يا أخوان مر معنا في الأجرمية أن هذا نفس التعريف المتقدم، ذكر إيش تغيير أواخر الكلم ولم يذكر تغيير إيش أحوال أواخر الكلم. وهذا الذي يظهر أن الإطلاق أفضل، أن الإطلاق أفضل، لأن التغيير قد يكون في أحوال آخر الكلمة، مثل زيد جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد. وقد يكون التغيير تفضل، وقد يكون التغيير الآخر نفسه، مثل إيش الياء في جمع المؤنث في جمع المذكر، والياء في إيش في المؤنث، الحرف يتغير أليس كذلك؟ فالآخر نفسه يتغير، الآخر نفسه ماذا يتغير، فتقول رأيت الزيدين ومررت بماذا بالزيدين، فالآخر نفسه ماذا يتغير. وكذلك في حالة الرفع تقول جاء إيش الزيدان، وفي حالة النصب رأيته الزيدين، والجر مررت ماذا بالزيدين. فعلى هذا يترك على ما هو، لأن الأواخر قد يراد المراد بها الصفات أي أحوال أواخر الكلم، وقد يراد بها ماذا نفس الآخر إيش يتغير، نفس الآخر يتغير، وذلك في جمع مذكر سالم، وفي ماذا وفي المثنى الآخر نفسه ماذا يتغير. فالإطلاق أولى، الإطلاق أولى. وإلا بعضهم يقول تغيير أواخر أي تغيير أحوال، تغيير أحوال ماذا الأواخر، لكن نجعله على ما هو، لأن الآخر قد يتغير أحواله، وقد تتغير ماذا ذواته، قد تتغير ذواته، يترك إن شاء الله على ما هو، يترك على ما هو. قال: الإعراب، وأن خالد الأزهري يقيد في شرحه الأجرمية يقول تغيير أحوال، تغيير أحوال، يقيد بالتعريف من أحوال. قالوا: بناء على الغالب أو بناء على الأصل، لأن الأصل هيش المعرب بالحركات، الأصل هو المعرب ماذا بالحركات، وهو تغير ماذا أحواله، وليست أواخره هي التي ماذا تتغير. كبنى ذلك قالوا على ماذا على الأصل. أما الإطلاق الله أعلم هو أولى، ليشمل هذا وهذا، ليشمل هذا وهذا، أي ماذا يشمل إيش، يشمل الصفات أي أحوال الآخر، ويشمل أيضا إيش ذات الآخر تتغير، كجمع المذكر سالم وماذا والمثنى. قال: الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل. هنا ما في عوامل عندنا، يعني تزاد لفظة عوامل ضغطة، لا لا، الاختلاف العوامل عندنا نحن، الاختلاف الداخلي، وهذا الاختلاف العوامل ضغطة العوامل فيها الشرح. قال رحمه الله تعالى: لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. بالنسبة لقوله لفظا أو تقديرا، قال بعضهم الأولى أن يرجع لفظا أو تقديرا على التغيير وعلى اختلاف العوامل. واضح، لا ينتبه لهذا قوله هنا لفظا أو تقديرا. بالنسبة لإعرابه لفظا أو تقديرا، إعرابه إما أن يكون بنزع الخافض أي في اللفظ والتقدير، والأصل هو في اللفظ والتقدير، نزع الخافض أي أصدقاء فنكتبت ماذا الكلمة. قوله لفظا أو تقديرا، ما إعراب لفظا أو تقديرا؟ منهم من قال أنه ماذا منصوب بنزع إيش الخافض، ومنهم من قال أنه حال من تغيير، أنه حال ماذا من تغيير، أي أن التغيير قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا مقدرا. واضح الآن؟ فمنهم من قال أنه حال من تغيير، ومنهم من قال أنه منصوب بنزع الخافض، والأصل في اللفظ وفي إيش وفي التقدير، والأصل في اللفظ وفي التقدير. بقي الآن رجوع لفظا وتقديرا. رجوع الأفضل وتقدير على أي شيء يرجعان؟ هل يرجعان على التغيير فقط؟ أي أن التغيير هو الذي يكون قد يكون ملفوظا به وقد يكون ماذا؟ مقدرا. أم يرجعان على التغيير وعلى إيش؟ وعلى العوامل الثلاثة، قد تكون ملفوظا بها وقد تكون ماذا؟ مقدرة. واضح الآن؟ الراجح والله أعلم هو ترجيح السبان رحمه الله تعالى أن لفظا وتقدير راجعان على الاثنين، راجعان على ماذا؟ على الاثنين. على ماذا؟ على التغيير، أي أن التغيير قد يكون لفظا مثل جاء زيد رأيت زيدا ومررت بزيد، وقد يكون تقديرا مثل جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت ماذا؟ بالفتى. وعلى كذلك اختلاف العوامل، العوامل قد يكون ملفوظا بها مثل جاء زيد ورأيت زيدا ومررت إيش؟ كما ترى الآن العوامل ملفوظة إيش؟ بها. وقد تكون العوامل ماذا؟ مقدرة مثل زيدا ضربته، زيدا ضربته، أين عامل زيدا الآن؟ مقدر تقديره إيش؟ ضربت زيدا إيش؟ ضربته. واضح الآن؟ فالذي يظهر مثل أيضا كذلك قولك من الجاي، فتقول زيد من الجاي، جواب على من قال يعني من الجاي، تقول ماذا؟ زيد. فأين عامل زيدا الآن؟ مقدر تقديره إيش؟ الجائي من؟ زيد. أو في جواب من قال من جاء، فتقول ماذا؟ زيد، أي جاء ماذا؟ زيد. فعلى هذا الذي يظهر والله أعلم لفظا وتقديرا عائد على التغيير، وعلى أيضا اختلاف إيش؟ العوامل، أي أن التغيير قد يكون لفظا وتقديرا مثل إيش؟ جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا تغيير واضح لأن ملفوظ به. تغيير مقدر مثل جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. كذلك على العوامل، العوامل قد تكون مقدرة وقد تكون ملفوظا إيش؟ بها. مثل إيش المقدر؟ مثل إيش الملفوظ به؟ جاء زيد، واضح الآن، لأن جاء ملفوظ به عامل رافع لزيد. مثل ما المقدر زيد، جواب على من قال إيش؟ من جاء، فقلت ماذا؟ زيد. وأيضا كذلك زيدا ضربته، أين العامل الآن؟ مقدر تقديره ماذا؟ ضربت زيدا إيش؟ ضربته. فزيد المفعول به فعل محذوف، تقديره ماذا؟ ضربت. هذا الذي يظهر والله أعلم أن لفظا وتقديرا يرجعان على التغيير، ويرجعان أيضا على اختلاف إيش؟ العوامل، وليس على التغيير فقط. بعضهم يقول على التغيير فقط، لكن كما رجح الصبان أنهم يرجعان على التغيير، ويرجعان أيضا على اختلاف العوامل. واضح هذا وما واضح؟ من متضح له هذا؟ ما في حاجة يا أخوان يعني يستحي، الحياة في العلم مذموم، إن الله لا يستحي من الحق. نعيد الكلام. طيب، قالوا بالنسبة لفظا أو تقديرا، أولا ما يعرف لفظا أو تقديرا؟ قيل بنزع الخافض، أي في اللفظ، والأصل في اللفظ يعني، ثم نزع هذا في إيش؟ حرف الجر، فنسبت الكلمة فقيل لفظا أو تقديرا. وقيل إيش؟ إعراب لفظا أو تقديرا، حال من ماذا؟ من تغيير، حال من تغيير، واضح الآن؟ أي تغيير حال كونه لفظا أو تقديرا. طيب، أما بالنسبة لرجوع لفظا وتقديرا، على أي سيرجعان؟ لفظا وتقديرا، على أي سيرجعان؟ قال الصبان الأولى أنهما نعم. أنهما يرجعان على ماذا؟ على التغيير، أي أن التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. لفظا مثل جاء زيد ورأيت زيدا ومررت، هذا تغيير ملفوظ به، ليس كذلك على آخر كلمة. وقد يكون مقدرا مثل جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. كذلك أيضا الرجوع راجع على ماذا أيضا؟ على اختلاف العوامل، العوامل قد تكون ملفوظا بها مثل جاء زيد، واضح لأن العامل ملفوظ به، وقد تكون مقدرا مثل قولك زيد جوابا على من قال إيش؟ من الزاي، فتقول إيش؟ زيد، واضح الآن. وأيضا قولك مثل قولك ماذا؟ زيدا ضربته، فالعامل هنا مقدر. هذا هو المراد يا أخي. نعم، كلها عوامل، هذه جمع عامل، والعوامل كثيرة جدا. الجرجاني له رسالة في العوامل خاصة، ذكر نحو 100 عامل، العوامل نحو 100 عامل ذكر، وهي أكثر، لكن ذكر رحمه الله تعالى 100 عامل، ولا وهي أكثر من ذلك. عامل معنوي، العوامل على قسمين، عامل معنوي وعامل لفظي، هذا سيأتي الكلام عليه. الآن الذي نريد يا أخوان يفهمه الإخوان لفظا وتقديرا على أي شيء يرجعان، هذا المراد. مرة معكم في التحفة أنهم يراجعان على ماذا؟ ذكر إيش؟ اقتصر على ماذا؟ على التغيير فقط، اقتصر على التغيير. الذي يريد يرجع يرجع الصبان يا أخوان، الأول 46، وأيضا غير الصبان ذكروا هذا الشيء، لكن خلكم على أقرب مرجع. أول كتاب. كتاب طبان على الأشموني حاشية. الأشموني يشرح لنا فيه. يباع الآن أظن في المكاتب الموجودة هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الإعراب تغيير آخر الكلم. قلنا إطلاق آخر أفضل من ماذا؟ من التخصيص بأحوال، لأن آخر يشمل ماذا؟ الصفات والدعات، يشمل الأحوال وماذا؟ ونفس الحرف يتغير. والتغيير تقدم معكم في التحفة، تقدم معكم في التحفة على اسمين، لفظي وتقديري. واللفظ هو الذي لا يمنع من نصب به مانع، والتقدير هو الذي يمنع من نصب به مانع. على تقدم في التحفة، لذلك نحن ما نحاول أن نتعرض إلى كلها في التحفة. التحفة فيها خير كثير، اللي فاهم التحفة يصبح يمشي في العقل ما المتمم هذه. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه هي أقسام الإعراب، أقسامه رفع ونصب وخفض وماذا؟ وجزم. وهذا التعريف المذكور هو تعريف من يذهب إلى أن الإعراب أمر إيش؟ معنوي. الإعراب أمر معنوي، تغيير أواخر الكلم، أي شيء معنوي وهو التغيير، وهو مذهب سبويه أو ظاهر كلام سبويه رحمه الله تعالى. وهذا الذي إن شاء الله نمشي عليه هنا، أن تعريف الإعراب هو تغيير أحوال أواخر ماذا؟ الكلم، أو تغيير أواخر الكلم. إن شاء الله نمشي على هذا في المسمى. سيأتي معكم في القطر غير هذا، في القطر إن شاء الله سيأتي. أنت تحفظ الآن. نعم، نذهب غير سموين، سيأتي في القطر ابن هشام رحمه الله تعالى وغيره. قال رحمه الله تعالى: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. نعم، الرفع والنصب والخفض يدخلان على ماذا؟ أو تدخل هذه الثلاثة على الأسماء، أما الجزم فلا يدخل على الأسماء، إنما هو مختص من سيأتي معكم الأفعال. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم. إذن الرفع والنصب مشتركان بين الأفعال والأسماء. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. انتهينا الآن من أقسام الإعراب، تحفظ إن شاء الله، ما يحتاج أن نتكلم عليها. والرفع تقدم معكم في التحفة ما هو تعريفه الرفع، هو ضد التسفل صح. وبالنسبة لتعريف الاصطلاحي هو تغيير مخصوص على مثل ضمة أو منابع عنها، وكذلك النصب تغيير مخصوص على مثل فتحة أو منابع عنها، وأيضا الجزم تغيير مخصوص على مثل سكون أو منابع عنها، والجر كذلك أيضا. نعم، هذا تحفظ التعريف من التحفة. قال رحمه الله تعالى: والبناء نجوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء، أو سكون نحو من وتم. هذا هو البناء يا أخوان، لزوم آخر الكلمة حركة أو سكون. لزوم حركة مثل إيش؟ حيث، وكذلك هؤلاء ومنذ كما تقدمت معكم، وأين كذلك. فهذه الكلمات ملازمة إيش؟ حركة واحدة لا تتغير أبدا ولا تتأثر بالعوامل، بخلاف الكلمات المعربة فإنها تتأثر إيش؟ بالعوامل. قال: لزوم آخر الكلمة حركة نحو هؤلاء، فهؤلاء مهما أدخلت عليها من العوامل فهي ملازمة لماذا؟ للكسر، فتقول: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. فكيف يكون إعراب هؤلاء؟ تقول إيش في حالة الفاعلية؟ وهل التنبيه وأولاء اسم إشارة مبني على ماذا؟ على الكسر في محل رفع فاعل. وفي حالة المفعولية كذلك، اللهم تغير ماذا؟ الحرق يعني موضع الإعراب، فتقول: مبني على إيش؟ رأيت هؤلاء، مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، ومررت بهؤلاء ماذا؟ في حرف جر، وجر هنا عندك يا أخي، مررت بهؤلاء إيش إعراب مررت بهؤلاء؟ والباء معروف أنها تكسر، ما دخلت عليه تجره بهؤلاء. نعم، وهؤلاء مجرور وعلى مجره. نعم، هذا هو الخبر الذي أريده. هات يا أخي مبني يا أخي، ما لغان سنت نعم، مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. نعم، يلزم حالة واحدة مبني. نعم، يقي يشكل علينا يا أخوان لزوم آخر كلمة حركة نحو سبحانه. ماذا تقولون في سبحانه؟ تلزم حركة واحدة، سبحانه تلزم حركة واحدة، فهل هي مبنية أم معربة؟ معربة. لماذا؟ لأن ملازمة حركة بماذا؟ بعامل. ملازمة حركة بعامل مقدر تقديره ماذا؟ يسبح، تقديره يسبح. أما المبني فهو يلزم حركة واحدة من غير أي عامل، من غير عامل، فخرج على هذا سبحانه، فإنها ملازمة حركة لكن بسبب إيش؟ عامل مقدر. سبحانه دائما، ما في أحد يقول سبحانه، في أحد منكم يقول سبحانه أو سبحانه سبحان الله؟ ما في أحد يقول هذا الكلام، دائما ينطق بها إيش؟ منصوبة، دائما ينطق بها مفتوحة. فهذا الآن نزوم يشبه نزوم المبني، أليس كذلك؟ من حيث النزوم وجه الشبه من حيث إيش؟ النزوم. لكن نزوم المبني يختلف عن نزوم ماذا؟ المعرف. فالآن عندنا سبحانه ملازمة حالة واحدة لكن بسبب إيش؟ عامل، بخلاف هؤلاء فإنه ملازمة حالة واحدة لكن إيش؟ من غير ماذا؟ من غير عامل. فلنتنبه لذلك. وأيضا معاذ الله، معاذ الله دائما ملازم إيش؟ للفتح، لكن إيش؟ بعامل أو بغير عامل؟ بعامل. تقديره أعود، لأن معاذ هنا مصدر ميمي، مصدر ميمي، وتقدير العامل كما ذكر قدره الخضري أعود، أعود هكذا قدره. قال رحمه الله تعالى: أو سكونا نحو من وكم. نعم، من دائما ملازم السكون مهما دخل عليهم العام. فتقول: أعجبني من جاءك ورأيت من جاءك ومررت بمن جاءك. فهي ملازمة ماذا؟ حالة واحدة وهي السكون، وإعرابها نفس إعراب ماذا؟ هؤلاء. في حالة الجر عند دخول الجر مررت بمن جاءك، تقول مبني على السكون في محل ماذا؟ جر. وفي حالة الرفع على الفاعلية مثلا أعجبني من جاءك، تقول مبني على ماذا؟ اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. وفي حالة النصب إذا دخل عليها عامل النصب تقول مبني على ماذا؟ على السكون في محل نصب مفعول به. فتقول رأيت من جاءك، رأيت من جاءك مبني على السكون في محل نصب مفعول به. فذلك كم يا أخوان؟ في حالة الرفع كم مالك؟ في حالة الرفع ماذا؟ كم مالك؟ ما تتغير، تقول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. كم مالك؟ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وماله إيش؟ خبر، وماله مضاف الكاف مضاف إليه. وفي حالة النصب كم عبدا ملكته؟ كم عبدا ملكته؟ تقول مبني على السكون في محل نصب مفعول به إيش؟ مقدم لملكته، مفعول به، لأن أسماء الاستفهام لها الصدارة. في الكلام ما يجوز ملكته كم عبدا، ما يصرح ملكته كم عبدا، بل تقدمه على الفعل فتقول كم عبدا إيش؟ ملكته. فتقول في هذه الحالة اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وعبدا إيش؟ تمييز، وعبدا تمييز لكم، وملكته فعل وفاعل، ملكته فعل وفاعل. وفي حالة الجر مثل إيش يا أخوان؟ بكم درهم اشتريته، أو بكم درهم، يجوز هذا وهذا إذا دخل الجر عليها، بكم درهم اشتريته، فماذا تقول؟ البحر جر، وكم اسم استفهام مبني على السكون في محل إيش؟ جر. واشتري، والجر مثل متعلق بالفعل إيش؟ المتأخر، متعلق بالفعل المتأخر الذي هو اشتريت. هكذا كم كذلك تلزم حالة واحدة ومحلها الإعرابي بحسب العوامل، محلها الإعرابي بحسب العوامل الداخلة إيش؟ عليها. إن كانت داخل عليها عامل رفع كم مالك، لأن الابتداء من عوامل إيش؟ الرفع، فهي مرفوعة على الابتداء مبنية في محل رفع. وإن كان العامل الداخل عليها يقتضي النصب فهي إيش في محل نصب كم عبدا اشتريته، وإن كان العامل يقتضي جرها فهي في محل جر مثل بكم درهم اشتريته، أو بكم درهم اشتريته. كيف؟ لا، الجر مع المجرور كلمة واحدة. كذلك الإضافة أيضا لا تخرج اسم الاستفهام عن الصدارة، الجار والإضافة لا تخرجان اسم الاستفهام عن الصدارة، يفهم هذا. لا يقول الشخص أنت قد قلت اسم الاستفهام لها الصدارة في الكلام، لا يدخل عليها شيء عامل يعمل فيها، لابد أن تكون ما يدخل عليها عامل لفظ يعمل فيها، لابد أن تكون مجردة، واضح؟ لا، هذا لا في دخول الجار. وكذلك الإضافة لا، لأن المضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة، والجار مع المجرور كالكلمة الواحدة. إذن الإضافة وحروف الجر لا تخرج أسماء الاستفهام عن إيش؟ عن الصدارة، فلنتنبه بذلك. قال رحمه الله تعالى: بقي كم يا أخوان؟ على نوعين. كم في لغة العرب؟ على نوعين، إما أن تكون خبرية أو إيش؟ أو استفهامية. كم في لغة العرب إما أن تكون خبرية أو استفهامية. الاستفهامية هي التي يستعملها إيش؟ من يستخبر أي يستفهم عن شيء. كم عبدا ملكته؟ كم عبدا إيش؟ ملكته. كم مالك؟ فهذا يستفهم عن ماذا؟ عن شيء. والخبرية يستعملها من يريد إيش؟ التكثر والافتخار. من يريد التكثر والافتخار فيقول إيش؟ كم عبد ملكته؟ كم عبد ملكته؟ فيقول كم مرة أزورك؟ كم مرة ماذا أزورك؟ هل هذا يستفهم المتكلم؟ المتكلم هنا هل يستشهد؟ وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية ماذا أهلكناها؟ ما هي كم هنا؟ خبرية استفهامية، خبرية، لأن المتكلم بها أراد التكثر ماذا والافتخار. فالفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية، استفهامية يستخبر بها المتكلم، يستفهم بها عن الشيء، تقول كم عبدا ملكت، واضح الآن. والخبرية يستعملها من يريد التكثر وماذا والافتخار، فيقول كم مرة أزورك، كم عبد ملكت، واضح الآن. وبالنسبة لتمييز الاستفهامية يكون منصوبا، كم عبدا ملكت، كم عبدا ملكت. وتمييز الخبرية يكون ايش؟ مجرورا بالإضافة، كم ايش عبد ملكت، كم عبد ماذا ملكت، يكون مجرورا بالإضافة. هذا هو الفرق بين كم الاستفهامية وكم الخبرية. فلا نسأل في الإعراب أنك أحمد، كم عبد ملكت، كم عبد ملكت، ملكت. كم خبرية، ولا تقول اسم استفهام، مبنية على في محل نص مفعول به مقدم، ملكت، كم عبد ملكت مقدمة، وكم مضاف، وعبد مضاف إليه، أحسنت، وملكت فعل وفاعل. وكم عبد ملكت، كم عبد ملكت، ما هي كم هنا؟ لا إعراب، إيش اسم استفهام، إيش إعرابها الآن؟ كم عبد ملكت، اسم استفهام مبني على في محل، لا كم عبد ملكت، كم عبد ملكت، ملكت يحتاج إلى مفعول، ما أخذ مفعوله. أي نعم، اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب، مفعول به مقدم، وعبدا تمييز، وعبدا ماذا تمييز منصوب على متوسطين الفتحة الظاهرة على آخره، وملكت فعل وفاعل. واضح يا اخوان الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية. الخبرية يستعملها من يا عبد ربه؟ من يستعملها الخبرية؟ من يريد التكثر والافتخار. والاستفهامية يستعملها من؟ من يريد يستخبر عن شيء، أي يستفهم عن شيء، يطلب الخبر. والفرق بين تمييز الخبرية والاستفهامية أن الخبرية تمييزها ايش؟ مجرور، كم مرة أزورك. والاستفهامية تمييزها ماذا؟ منصوب، مثل كم عبدا ملكت. واضح الآن؟ الخبرية ما يقال فيها اسم استفهام يا أخوان، انتبهوا، يقول كم خبرية في محل كذا على حسب العوامل. رفع مبتدا يجوز وجهان، هذا وهذا، لا تقول خبر مقدم أو تقول مبتدا، وهذا الذي عليه ابن هشام رحمه الله. وقته نقرأ هذا قال رحمه الله تعالى: وأنواعه أربعة، أنواع البناء يا أخوان، كأنواع الإعراب، أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. قال: وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. هذه بالنسبة لأنواع البناء، تحفظ إن شاء الله. إلى هنا، الحمد لله رب العالمين.